مكانك. ودليني قبرك وين؟ تعاليتك من الشام وبالحرام والايتام. تعاليتك من الشام وبالحرام والايتام. رجي الضحن يا حسين والله ردي الضحن يا حسين. شفت راسي اللي حيد يا حسيني وقوم اغتاك ويجي ويا الضحن اشكي همو. هذا الله فغادي اكشفت راسي اللي يحيد يا حسيني وقوم اختك ويجي ويا الضحن اشكي هموم. اروي لك اخباري اليسر يا والله فوقي تروح بناك وبالدمع فارقناك. للشاعر الحسيني جابر الكاظمي. شفت راسي اللي يحيد يا حسيني وقوم اختك ويجي ويا الضحن اشكي هموم. ما شاء الله في الدرم عبارك ويا يا يا فوقي تروح بناك يا ربي الدرم عبارك وبالحرام والعين maşallah maşallah وما تجري بين شفار انا دليني قبرك وين لا الكوفة لما نويف الضحنك يا حسين ما تدريها الحرم تتوجه بقاطر الإمارة ولا تتدير العين مسلوبة ومسلوبة غطي الوجه بالكفين وبمجلس ابني الجورة المميزات خويا ويب مجلس ابن زياد وجورة المميزات لا الكوفة لما الويصل ضحنك يا حسين ما تدريها الحرم تتوجه ما تدريها الحرم تتوجه وين قصر الإمارة ولا تدير العين مسلوبة وتغطي الوجه بالكفين وبمجلس ابن زياد بارك الله فيك وجرى المميزات بارك الله فيك هلا وبمجلس ابن زياد وجرى المميزات يهدي الله علي حسين ودليني قبرك وين لما الوصل للشام ودخلنا أصعب من الكوفة وشد شيبنا والله جارتي علينا عداك وجرحي قلب ناداك وجارتي علينا عداك ويتنفي وبالحرم والأنتام ردي الضاع علي حسين ودليني قبرك وين في الخدمة عمي لما وصلنا الشام ودخلناها أصعب من الكوفة وشد شيبناها لما وصلنا الشام ودخلناها أصعب من شفناها ويزيد لحيان اللي بيتلقاها كم فاجعة كم نايبة رواها وجرحين قاموا بنا والله جارتي علي انا عداك يا جرحي يا رب ناداك وجارتي علي انا عداك حكام وبالحرم والأيتام ردي الضاع علي حسين ودليني قبرك وين يا وهالعيلة وين تروح يا وقلبي الحرام مجروح خويا هالعيلة وين تروح وقلب الحرام مجروح والجارح ما يلتايم وبالحرام ويلتايم ردي الضعني يا حسين وهل عيلة يا مظلوم وفوقي لي قبور تحوم